قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة بنكمل فيها خزعبلات الطاقة والما يسموه علم الطاقة، وده أصلا يعني في الآخر الحلقات هتعرفوا إن شاء الله إن هو ما له بعلم ولا حاجة، هي خزعبلات. لكن إحنا يهمنا إن إحنا نرسخ العقيدة الصحيحة لأولادنا، وأنا دايما بركز على النقطة دي لنا ولأولادنا. ما هو بقى دلوقتي المصيبة مش عشان أولادك، لا يعني هو عندك انت كمان، وان احنا نعرف الصح من الغلط من التلبيسات. لان النهارده انا هقول جمل، الله، جمل رنانه جدا وجميله جدا بتتقال عشان خاطر بس تسويق لهذا العلم الزائف وهذا اللي ما يدعى ان هو علم ولا علم ولا بتاع. وخلينا نبتدي. احنا امبارح كان اخر كلامنا عن ابرز العقائد اللي بتقوم عليها علم الطاقه. انا بس عايزه افتح لكم معايا من اول حلقه كده، علشان انا هقرا تعليقاتكم النهارده مخصوص على موضوع الحلقه امبارح والنهارده. وعايزه اقول لكم اللي اتقال لي امبارح على موضوع الحلقه، تمام كده. انا فتحت اهوت عشان ان شاء الله في بعد ما اخلص الكلمتين هسمع هقرا تعليقاتكم باذن الله تعالى. قلنا اولا عقيده وحده الوجود، وهي العقيده طبعا تعتبر الحاديه، موجوده في صميم الديانات الهنديه والصينيه زي ما قلنا الشرقيه القديمه، وهي وفي برضو غلات الصوفيه نفس الكلام. كل ما ترى بعينك، هم بيقولوا كده، كل اللي تشوفه بعينك استغفر الله استغفر الله هو الله. الجدار هو ربنا، الباب، البناء، الشباك، الخشب، الطاولة، السيارة، الطيارة، ناطحة، كل حاجة، المصانع كلها استغفر الله هي ربنا، استغفر الله متجسد في هذه الأشياء. فالكون كله عبارة عن استغفر الله هو الخالق ربنا، ودي صور من صور الخالق. ويقولون العالم كله بما فيه هو التجلي، استغفر الله، مش عايزة بس ان انا بأزم والله العظيم انا بقول الكلام ده، هو التجلي الدائم استغفر الله لله عز وجل. وان الموجود واحد اللي هو الله عز وجل موجود في كل الديانات، وهو دوت اللي موجود في الحاجات اللي موجود. طبعا دول الحادين ويسموه بقى اللي هو الايه، الطاو او الكلي، ماشي. ده العقل الكلي اللي موجود، وانت بتستمد منه بقى، في بقى عقل وبعدين في 10 عقول مدبره، وهكذا. ده اللي قلت لكم عليه بيسموه الطاو، وله اسامي متنوعه كتيره جدا هقول لكم النهارده حاجات اسماء الواحد ما كانش اصلا يتخيل ان هي ديت لها علاقه بعلم الطاقه. تاني حاجه غير وحده الوجود، قلنا وحده عقيده فلسفه الفيض اللي بتثبت ان الناس اللي بيعتنقوها دولت ان في عقل كلي فاض في 10 عقول بتدير الكون وبتدبره الكواكب، منها زي قلت لكم اللي طالع عمال يتكلم في الكواكب والزلازل، بيقول لك اصل الكوكب ده عمل في ده، يعني هيصه راجعين لعصر الحجر، العصر الحجري زمان، والله ما كان كده كمان. لكن ثالث حاجه فلسفه الشاكرات وموضوع الشاكرات وانفتاح الشاكرات ومراكز الطاقه الروحيه الكونيه، ودي قلت لكم برضو فلسفه شرقيه. بقول لك ان في الجسم فيه طاقه اللي هو الجسم الطاقي، وده نسبه للطاقه، وده له مراكز مماثله في الجسم تعرف بشبكات الاعصاب واماكن فتحات الشكرات اللي في الجسم، وان الجسم الطاقي ده مرتبط في مراكز الطاقه الروحيه، ودي مرتبطه في جسمك وبتعرف بشبكات الاعصاب. والاجسام المعروفه السبعه اللي موجوده في الاديان الشرقيه واساس الفلسفه الطاقه الكليه دي منبثقه عن الجسم الكلي اللي هو استغفر الله استغفر الله اللي هو الطاو اللي هو استغفر الله بيسموه ربنا. فانت لما تتحد بقى الطاقة البشرية دي مع جسم الإنسان والشبكات العصبية مع الطاو، فأنت استغفر الله متحد، استغفر الله مع الله. ودي هالات أثيرية كلها، هالات أثيرية، وجسم أثيري موجود، وده بيتناغم ويتحد مع الحاجات اللي موجودة في الجسم الأثير. فأنت متحد مع الكون، والكون متحد مع العقل الكلي أو متحد مع الطاو، وكل ديت منبثقة من المراكز اللي موجودة في الكون والمراكز اللي موجودة في جسمك. جسمك بقى يبقى صحيح بقى، وازاي تبقى سعيد النفس، خالي من الامراض، نجح في اعمالك، نجح في علاقاتك، عايز تسعد مراتك، عايز مش عارفه. هنقول الكلام ده النهارده، ده لو الوقت كفى. في فلسفه تانية اللي هي فلسفه الاجسام السبعه، وفلسفه الاجسام السبعه دي ان النفس الانسانيه بتتكون من عده اجساد، النفس مش الجسد. قالوا في خمسه منها، او في قالوا تسعه، تسعه خمسه سبعه زي ما بيقولوا بحسب الفلسفات اللي موجوده عندهم: الجسم البدني، والجسم الارضي، والجسم العاطفي، والجسم العقلي، والجسم الحيوي، والجسم الاثيري، والجسم البدني، ودول السبعه. وده اللي احنا بنتعامل معاه، اللي هو الايه، البدني الظاهر اللي موجود معانا. الاجساد الاخرى بقى هم السبعه ولا الثمانيه التسعه اللي قالوا عليهم. الجسم الأثيري عندهم، وده الأهم واحد عندهم وأساس الحياة، ده منبع الصحة والروحانيات والسعادة. طيب اتأثرت التطبيقات دي بالحديات الغرب؟ الإلحاد بتاع الغرب، ومنطلقها أصلا من الوثنيات اللي جاية الشرق والكفريات اللي جاية منه. هو كده، لأن الغرب فاضي، فعمل إيه؟ خد كل الأطروحات اللي بتاع مذهب الوجودية اللي جاي منين؟ من فلسفة الإيه؟ الغرب. وده مذهب فلسفة غربي بس كملوه من مدارس الشرق، بيقوم على إيه؟ إعادة اعتبار الإنسان الكلي أو الجسم الكلي، العقل الكلي اللي هو الطاو للإنسان، وبقى عوائق بقى أمام الإنسان ده هيشيلها لك، وبعدين يلا ننطلق نحو المستقبل المشرق. ودي تعتبر الفلسفة الوجودية دي اللي بتعمل إيه؟ اللي بتعديها الأديان وتقوم على تقديس الإنسان، ودي كارثة كبيرة جدا هنبهكم ليها، لأن معظم الدورات اللي موجودة دلوقتي تأليه النفس وتأليه الذات، وانت قادر وانت موجود وانت مستغني عن حتى الاستعانة بالله، أو أنك إن ربنا هو الشافي، أو هو الذي يطعم ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أنت قادر على الكلام ده. فاكرين كان زمان في أفلام بيجيبوها إن في حاجة كده طاقة بتاع منور كريستال ولا موجود في جواك، كأنه القلب بقى، احنا فاهمين إن هو القلب، ما طلعش القلب أصلا، ده دوت الروح، وأنت المفروض تقوي روحك ديت بالخلود والمورتال اللي هما بيعملوا عليه، وإن أنت لما تقعد بقى تغذي اللي هي الجذوة المضيئة دي، الكريستال ده، ده الطاقة، وديت الروح، ممكن تطولها فتطول لعمرك، ممكن تأثرها طويل العمر، أثر عمره، هاي هو ده. وقامت عليه، واحنا كنا فاكرين ان ده القلب او ان دي حاجه بتغذي القلب، لا ما تلاقيش الكلام ده، ده طلع ان دوت انت استغفر الله، استغفر الله متوحد، استغفر الله مع الله عز وجل، مش الله يعني بتاع اللي هم بيقولوا عليه الطاو. فانت يتمد عمرك بالحاجات والخزعبلات والشم والشمان ومش عارفه ايه اللي بيعملوه والرقصات الطقوسيه دي، فانت تمد في عمرك او تبقى مستغني، وانت تقدر تشفي نفسك. مفيش حاجه استغفر الله في مجنون اسمه الله. الله عندهم كذا اله وكذا حاجه في الكون، مش الرحمن على العرش استوى، لا مش ده. تاني حاجه، المذهب النفي عندهم اللي بيقوم على معيار القبول والرفض، هي المنفعه فقط. لو في منفعه جات لك، شوف الانسان النفعي بقى، ويطلعك بره العطاء وبره الايثار وبره اصلا مفهوم انك انت تعطي، لا اخد، ايه اللي جاي لي، ايه المنفعه، منفعه ماديه. لما نقول مثلا منفعه ماليه، جت منين؟ انك تحتكار من غيرك او من تسلط او كذا. تالت حاجه عندهم مذهب القوه، وده مذهب النيتشه عندهم، مذهب يسعى ان الفلسفه عنده لايجاد الانسان المتفوق فقط، وهو ينظر لنفسه ويكتشف قواه الداخليه بناء على انه الوحيد اللي في الكون، وله القوه وله العقل وله وليس هناك شيء اخر. يعني ما بنعملش ايجو ولا طاووسي، ده احنا بنعمل يعني ولا نرجسي، لا ده عدى المراحل دي، انا الكون، انا الاله. ليتشا ده بيقول ماتت، استغفر الله، ماتت جميع الالهه، ولم يعد من امل فيها امل خلاص الا ظهور الإنسان المتفوق، الأنا والتمحور حول الذات، وكتير جدا من الدورات بتطلع الأمر ده، وكل شيء في الكون وسيد الكون هو اللي يدبر الأمر، فأقوى أصلا من أقوى من أي حاجة في الكون الإنسان، بس المتفوق عنده. وبالتالي هو بيعمل إيه؟ هو اللي بيرزقك أنت، انت اللي بتستجلب وانت اللي بتنزل المطر والرياح لانك بتستجلبها طبعا من ايه، من المسارات بتاعتها، وانت مركز الكون استغفر الله، وهو كل شيء عظيم واعظم ما في الكون. انت ايه هو اعظم ما في الكون عند ميتشا؟ اللي انت الانسان المتفوق اللي زعم اصلا انه بياخد صفات القوه كامله والصحه الجيده. ده انت مش سوبر مان، انت عديت السوبر مان خلاص، ما بتحتاجش اصلا لفكره الاله. لا، انت انسان ذكي وقوي، واحنا قادرين ان احنا نفجر الحاجات دي جواك، وما بتحتاجش اله يرزقك ولا انك تلجا الى الاله والافكار الوجوديه ومذهب المنفعه ومذهب القوه. كل ده داخله في تطبيقات والدورات اللي موجوده باسم العلاج بالطاقه وعلاج بالريكي والعلاج بالمايكرو الماكروبيوتيك. ده برضو ده من ضمن الحاجات اللي عارفة اتخدعنا فيها، علاج المايكرو ايه بيوتيك، وفي كمان بعد المايكرو بيوتيك العلاج باللي هو كان اسمه اللي بعد المايكرو بيوتيك علاج، خليني اقوله لكم عشان مش عايزة اسمه حاجه يونج، اتشي كونج، والعلاج بطاقه الاحجار اللي هي الكريستال بقى والكلام ده والالوان بتاعتها والالوان والكريستال وبالاهرامات والاشكال الهندسيه والاشكال الهرميه اللي موجود، وطبعا البرمجه اللغويه العصبيه. وديت امر انا محتاجه ان انا اوضح لكم فيه، لان انا ذات نفسي وقعت فيه، بس ما كانش لسه موضوع الطاقه ده ظهر، كان اسلمت البرمجه وهقول لكم وقعت ازاي. طبعا دخلت عندنا موضوع الطاقة ودخلت بلاد الإسلام بالمدخل ده المتأسلم، لأن احنا ما خدناش الأصل، نخدنا الحاجة اللي جاية متأسلمة. وأنا قلت لكم إن التراجم ذات نفسها مترجمة غلط، والتراجم مش هي دي الحقيقية اللي واصلة، وما فيش فلترة حصلت ليها فوصل لنا الإيه الحاجة وهي مشوشة. احنا مش المسلمين هنرفض. طيب نسمي الله. معنى من معاني الطاقة إن عندك قدرة أو عندك وسع، ده احنا لغوي. وفي معنى علمي وفيزيائي اللي هو القدرة والوسع، زي ما بنقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا وسع لنا به. هم ما بيقصدوش ده، الطاقة عندهم بالمعنى الفلسفي اللي بنقول الغيب، لا، مقصودهم الطاقة عند أصحاب الديانات الشرعية، سبب وجود كل شيء وجوهر كل شيء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أساس الكون، أنا عارفة أن الحلقات دي مش هتكمل، أنا عارف، خلينا نكمل. عارفين أن أساس الكون وطاقة الحياة عندهم باعتبار العقيد أن الطاقة مصدر الحياة، وأن ما فيش حياة بدون طاقة، ويسموها الطاقة الكونية لأنهم قالوا كده أنها بتملأ كل فراغ في الكون، وأن هي اللي بتسير الكون، وهي اللي بتحفظ نظام الكون. ما فيش الله، استغفر الله، ما فيش الله في الموضوع، هي الطاقة. فأنت لو استمدت الطاقة فأنت محور الكون، فأنت استغفر الله إلا. مدلول الطاقة عندهم استغفر الله بديل عن الله عز وجل، وهم بيقولوا كده، هم بيقولوا كده حياة المرء طولها أو قصرها مرتبط بك أنت وبمخزون الطاقة اللي عندك، وإحنا هنساعدك أن يبقى مخزون الطاقة كبير. تمام كده؟ أنا عارفة، يعني أنا عارفة أن أنا يعني موضوع الكلام في علم الطاقة لأن في جن، ماشي، خلينا بس متفقين على كده، في جن وفي شياطين وفي استجلاب الأمر. فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونصلي على رسول الله السلام. طول ما أنتم بتسمعوني أو أنا بتكلم لازم تصلي على رسول الله السلام، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. بقولك لما انت اكتسبت طاقة إضافية هتعيش أكتر، ولازم تبحث عن مسارات الطاقة وتخزنها. فقدان الطاقة هو سبب الوفاة، مش إن الله يتوفى الأنفس، ما عندهمش كده، وده اللي بيغرزوه. وإن سبب الوفاة إن الله عز وجل يرسل الملك، لا يسحب رفش الكلام ده، أنت. وإن الجسم لو خلم الطاقة هتموت، فإنت تاخد طاقة زيادة هتعيش أكتر. وفاكرين بقى زي ما قلت لكم الأحجار بقى وفولدمورت، ولا نعرف الحجر الستون بتاع المحياة، حاجات كتيرة الواحد ما كانش منتبه ليها. وناس بقى، طب اللي بيموت في عز شبابه ده ما كانش كان طاقته خلصت؟ طب اللي مات مش عواش وهو صغير. فالقضية عندهم القوة والحيوية، واللي بيجيبوا سكتة قلبية والكلام ده خلاص فقدت طاقته وحيويته. وده اللي بيحصل مثلا، يقول لك طب حادث سير، قال لك مخزون الطاقة غير. اي حاجة عندهم تفسير خلاص. تفسير عندهم ان مسألة فقدان الطاقة هي سبب الوفاة، واكتساب الحياة هو سر الوجود، في انك تاخد طاقة خالدة باقية ابدا. والطاقة بتمكن الانسان من الاتحاد بالحقيقة المطلقة، دي كارثة. او استغفر الله بالطاو اللي هو الاله بقى، فانت بتستمد من الاله، فانت الاله على الارض ومش هتموت ابدا ولا تعجز ابدا. وسبحان الله قضية يعني إيه يا آدم هل أدلك، فاكرين الآية، هل أدلك على شجرة الخلد ملك لا يبلى. فكرة شيطانية اللي أتى بيها الآدم، هي نفس اللي جه أوحى الشيطان وسول إليهم، أنتوا عايزين تعيشوا خلود بلا موت، بلا موت، وبعدين إيه بقى ده أنت كمان وهتبقى وبلا مرض، وبعدين ما أنتش عمرك هتبقى عجوز أبدا. فآدم قال له إيه، يا آدم هل أدلك، عايزني أدلك على شجرة وملك لا يبلى، ما نهاكما ربكما عنها تلكما الشجر، عن هذه الشجر إيه إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فكرة الخلد اللي أوحى بها الشيطان، وأراد إيه بقى أنه يغرر سيدنا آدم بيه عشان يأكل من الشجرة، فكرة الطاقة اللي غرر بها الشيطان الوثنيين، فكرة الطاقة هي كل حاجة مأخوذة منهم وخزنوها وعملوها عشان تعيشوا خالدين مخلدين، لا في أمراض ولا في شقاء ولا في سعادة ولا في الكلام ده، وعمر بلا نهاية وما فيش عواجيز ولا في موت ولا الحاجات دي. أي واحد مؤمن هيعرف أن الكلام ده كلام فاسد لو اتقال صراحة، لكن الكلام ما بيتقالش كده، الكلام بيتقال متحور. وانا هجيب لكم الالفاظ اللي بتتقال، الشباب اللي بيموت في رعان الشباب دولت، ولا اللي ما كبرش ولا والصغيرين في السن دول، طيب بلاش الحكماء بتوعهم هم، ها حكماء وملوك الصين ولا الهند ولا الربان ولا اللي بيتكلموا الكلام ده، ايه وضعه، بوزة ذات نفس، ما كله تحت التراب يعني. هم لو فكروا شوية كلامهم مناقض بعضه. الناس الاكابر اللي عندهم دولت اتحدوا، مش اتحدوا بالطاقة، لو اتحدوا بالطاقة زي كلامهم ده يعني كلام العقل ده، لو مشينا على كلام دول ما بيفهموش حاجة، اخترعوا واعتقدوا. طب ما عاشوش ليه، ما طببوش نفسهم بيها ليه، ودول ما عاشوش للآخر ليه، وليه عمالين يوردوا لنا حاجات والمغرر بيهم هيصدقوا، لان ما بتتقالش الالفاظ زي ما بقول لكم، انا بقول لكم ما وراء الكلمات والحقيقة عندهم في العقيدة عاملة ازاي، عايشين في تعاسة وفي شقاء وبيعبون أمراض اكتئاب وانتحار وألم نفسية وهم وغم، وانتوا شايفين كم الانتحارات عامل ازاي في بلادهم. اللي بيحاولوا الأسلمة بقى بتاعت الدورات دي، واللي انطلي عليها بعض الألفاظ لأنها كانت لسه جديدة، أنا بكلمكم على 2007 كانت لسه جديدة، ما كانش لسه العلم ده ظهر بحقيقته كده، ولا ظهرت ولا ظهر متصدين من الأمة العلماء والمشايخ والدكاترة الله يبارك فيهم كلهم، هديكوا أسماء النهاردة تتبعوها عشان تاخدوا الحاجة من مصدرها، الكتب ذات نفسها، رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه معمولة في المملكة على كل العقيدة والفكر العقدي الوافد اللي عندنا. لا إن بيكتب على يقول لك ايه، انا بكتب على السمك ذبح حلال، اصلا السمك الميته الميته الحلال هي السمك، او لما يجي يترجم اعمال الوثنيات الشرقيه يبدل الطاقه وما يقولش، يقول النور، كلمه النور، النور اللي هيجي لك والقوه اللي هتجي لك. لا، هو لو الحاجه اصلا نجاسه حسيه، اللي كانت نجاسه حسيه عندهم ازاي هتطهر، يعني ازاي هي هتكون قابله للتطهير، البول والغائط ده نجاسه اهي، هنطهره ازاي اذا كان هو نجس في اصله، فدي وثنيه كافره الحاديه ما ينفعش حتى تحط عليها اي شكل اسلامي او تاسلمها، وبعدين يضحكوا على الناس بيها بالمصطلحات والدورات ومش عارفه ايه، ويضحكوا عليهم باسم الطاقه ومصطلحات بقى كتيره كتيره، او مصدر الاسترزاق. وانا هقول لكم اسامي دورات واحد ما يتخيلش، المدرب على المعتمد الذي كذا كذا الذي مش عارفه، كل جمهور مسلمين والعياذ بالله وربنا يعافيهم، وعند الله سبحانه وتعالى الحلقات دي تتحط، مش حطها ولا بقولها عشان هيجي لنا فيو عليها ولا ولا الكلام ده، انا عارفه ان هياخد الفئه ديت الفئه اللي عايزه تحافظ على دينها وعقيدتها، والناس المسلمين اللي بيسجلوا في الدورات دولت وبيدفعوا اموال، بقولت لكم بال 10000 دولار وبال 30000 دولار بيدفعوا عشان يدرسوا الكلام ده كفر، وبيدرسوا الحاجات دي خزعبلات، لا، وبياخد منه الكلمات الرنانه اللي هي فيها طاقه الروح البركه، هيقول لك كلنا عايزين ناخد بركة حركة الأسلمة الوهمية السخيفة طبعا اللي بتيجي بقى إيه على مواضيع الطاقة. ليه الطاقة منافية للعقيدة وعلم الطاقة، وهو مش علم طبعا، خلينا عشان بس أنا مزعلش نفسيا كده، إن هي يقول لك إيه، أصل دي طاقة حيوية، والمقابل الغربي بتاعها ان ديت ايه، يقول لك في اللغه، اللغه السنسكريتيه، ان دي البانا او الكي في اللغه اليابانيه او التشي في اللغه الصينيه. كل ديت كل دي اسماء اطلق عليها في الديانات الاخرى، الطاو والماكرو والمانا كلها، او الشمان، كل الحاجات دي، كل الحاجات دي اي كلام. نظرتهم للكون والوجود والايمان بوحده الوجود ذات نفسه. فالحركات والديانات ديت بتقول لك في اله منفصل عن الخلق، وكلها بتقول شيء واحد، وان الطاقه ديت الطاو او الى اخره بيسري في جميع الموجودات، فانت فيك من الله. طب ماشي، ما الروح من امر ربي، فاحنا فينا نفخ فينا في الروح. لا، ده هو بيقول لك جسمك كله انت توحدت، فانت الاله، فانت بغنى عن مش حاجه اسمها انت الاله، وانت المدبر لكل الحركات في العالم، وانت كده. شرك الربوبيه هو ده، إن أنت بتشرك مع الله، الله الرب. لا، شرك الأسماء والصفات، شرك الألوهية ذات نفسه، إنك بتصرف. ما فيش قبر ولا في موت، أنت اللي عليك الأمر كله. طبعا ده لا يجوز، إنك أنت تيجي تقول أنا ما فيش إله غيري، العبادة لله فقط. وشرك الألوهية ده وشرك الربوبية وشرك الكفر أصلا بالربوبية هي إيه؟ أصل الربوبية هي توحيد الله بأفعاله. فنعتقد أن الله وحده هو اللي يخلق، الله وحده هو الرزق الرزاق، الله وحده هو الذي يحيي ويميت، الله هو الذي يبعث، هو يدبر الأمر، هو ينزل الغيث ويرسل الرياح، وهو على كل شيء قدير. فالله هو القوي الغني ربنا. أما توحد ربنا ربا بأفعال الله عز وجل، لكن الاعتقاد ده منافي، أنك أنت الطاو وأنت كذا، منافي لتوحيد الربوبية. وده أسوأ من شرك الألوهية ذات نفسه، أنك أشركت مع الله. لا، يقول لك 10 إلهات و10 عقول فأنت مستغني. لا، ده أنت كمان أشركت بالفعل بأفعال الربوبية، فعل الله عز وجل أنت تعتبر أشركت بيه. يقول لك عبارة عن صرف نوع من أنواع العبادة للميت أو للحي أو للقبر أو لصاحب القبر، وده طبعا بينافي وجود الله عز وجل، وبيحط حاجة تانية خلاف رب، استغفر الله، في فلسفة العقيدة الطوية. بيعتقدوا أن الكون نشأ من فراغ، وإن الطاقة الكونية اللي تشي دي هي الوجود الأول للعالم، ثم انفصلت وتميزت بقى للين واليانج، من خلال تفاعلهم ظهر الكون الوجودي، وإن الطاقة هي أسمى صور الوجود عنده، وإنها الوسيلة للوصول للإشراق الطاوي والاتحاد في الكون. أحدهم أصلا، واحد منهم كان بيقول، بيقدموا الدورات ده، بص بيقولوا إيه، سترى في نفسك بأنك المحيط، لمجرد وصولك إلى مركزية الكون هتشعر أنك جزء لا ينفصل عن الوحيد الوحدة الكونية، والطاقة الكامنة فيك المتجسدة من طاقة، استغفر الله، استغفر الله، الخالق العظيم. روحه موجودة في روحك، استغفر الله، روحه هي روحي وروحك هي روحه، استغفر الله. إن يشأ شئت أنت فيشأ، وإن شئت أنت ابتشأ روحه، استغفر الله، استغفر الله. وروح مش أنا والله أنا بسعب من الكلام ده، يعني الخالق والمخلوق واحد في اندماج واحد. وقالوا كمان ان انت هتصبح انت النظر، ما انت شايف، وانت القارئ والمقروء، وتصبح بقى الوجه والمرآة. واصلا ده تعبير كفر كفر كفر، وان الخالق والمخلوق شيء واحد، ده اندماج كامل. ان بتسعى انك انت بتستمد من الطاقة اللي هي الطاولة، هي الله عندهم، تمثل الطاقة الكونية كلها، وعند معتقديها اللي هي القوة المطلقة للكون، وحركة العصر الجديد اللي هم بيسموه نيو ايج موفمنت، اللي هي حركة العصر الجديد تصنع القوة المطلقة والطاقة الكونية المطلقة في متناول جميع الناس، وإن من فوائدها صحة البدن بقى، علو الهمة، تحسين الأخلاق، قوة الوعي، تصبح روحاني، عندك حب، مش عارفة، خلاص بقى انت رحت للنرفانا ذات نفسها، الخلود بلا موت. وبيستخدموه فين؟ في الترويج للخرافات بتاعتهم، بعض المصطلحات اللي بيقولوها علمية أو أكاديمية، وده كلام فاضي. كل دوت أصلا من العقيدة بتاعتهم، وانت بالتجربة انت هتشوف أصلا. لكن في ناس تقول لك ايه، احنا لمسنا وجدنا ان لها تاثير. طب ما السحر له تاثير، طب ما سحروا اعين الناس، ما الاستعانه بالجن بتجيب تاثير، ولكن وقتي الا ان يشاء الله عز وجل شيئا اخر. الطاقه ديت من باب الخداع، زي الشيطان كده لما قال لادم ده شجره الخلد كان بيخدعه، والشجره دي نفسها مخلوقه ذات نفسه، اراد انه ادم يقع ذات نفسه ايه في باب حب الخلود. وده امر يعني انا مش عايز اموت، مش عايزين نموت يعني. الرسول عليه السلام قال له، لما سيدنا جبريل قال له، قال يقرأ لقاء الخل خليلة، لا خلاص الفلسفة اللي بتقدم للناس في اللغة الشرقية والكلام ده بأسماء الفلسفات اللي موجودة دلوقتي باللغات بتاعتها، الريكيشي والكونغ فونغ، الكونغ فونغ ذات والتشوي والتايشي واليوجا اللي قلنا عليها امبارح، كل دي بيقول لك عمل قصفة في عالم الطب البديل، ومش طب بديل ده سحر وشعوذة واستعانة بجن وحركاته وممارسات وثنية وبوذية. أنا بقول لك أهو، وأصلا يقول لك ده قضية العلاج بالطاقة ودورات الطاقة، وإن هم بيقولوا إن الكل استغفر الله اللي هو الله استغفر الله ده بيسمونه بالطاقة، ودي مجرد كلمة بس بتدل على الإيه على عليه، لكن هو يقول لك هو الله والحقيقة استغفر الله إن ده طاغوت يعبد من دون الله، دون الله عز وجل. أهم كتب الطاقة وكتبه ورايا والترويج لها وبيروجوها في الموضوع ده، كتب منهم يقول لك أصل فلسفة الطاقة في الأديان. عندك دكتورة فوز الكردي، اسمعوا الاسم ده، دكتورة فوز الكردي، دكتورة ديت موجودة في عاملة رسالة الدكتوراه بتاعتها ولها أكتر من رسالة، ابحثوا عن الرسالات بتاعتها ونزلوها وقرأوا الكلام ده، ربط دورات العلاج بالطاقة بالكوارث اللي موجودة وإنها بتساعد على النجاة منها، وإن ده وباء مش عارفة جاي وهيساعدك على النجاة منه، وإن مش عارفة العلاج الكيميائي ده هيساعدك على النجاة منه، كل العلاجات لها آثار سلبية على البدن، فأنت إيه اللي هتغنيك عنها. فظهرت قضية العلاج بالطاقة والكريستال والأحجار والتنمية بقى الزعبلية والبشرية والمتعلقات بكل ده، مراكز التغذية بالطاقة والنوادي الصحية المتعلقة بالطاقة والحجر والبنادول والريكي، كل الكلام ده انتشرت دورات كتيرة جدا جدا في المجتمع، جلسات العلاج بالطاقة كلها معتقدات فلسفية وطقوس وثنية مزجت بالتمارين الرياضية. أنا قلت لك أهو تمارين رياضية لكنها عبادة وثنية، ودي طقوس وثنية. وبقى عندك أوراق يقول لك اكتب على الورقة ده واستكتب مش عارفة مين الأشخاص مين، واكتب باللون ما عرفش ايه والخط الفلاني دوت، واحنا هنحللك من خطك وهنحللك مش عارفة من كلام فاضي. المنتسبين أصلا لعلم الطب يقول لك ايه لها تأثيرات جيدة ومفيدة، فاحنا ايه البروفيسور الفلاني قال ده، مش عارفة البروفيسور العلاني قال ده كذا وكذا، كل دي حاجات استخدموها لتسويق الباطل. موضوع البنادول والكاميرا كريان اللي بتصور التفريغ الكهربائي او التصور مش عارفه الترموني وتصوير شراره الكورونا، جهاز كشف الاعصاب البنادول، جهاز قياس الطاقه الكونيه في الجسد، محاوله لجعل الطاقه الكونيه شيء يقاس باجهزه ومؤشرات، وكل ده جن. انا بقول لكم اهو عايز بقى يتعفرت يروح تقيسه، بقول لك ده تلبيس على الناس عشان بس تدخل في موضوع الوثنيه والطقوس بتاعتهم بالعقيده الصينيه والهنديه والشرقيه وهكذا. انتشرت الحاجات ديت وبرامج اصلا مقدمه كتير جدا باسم الطاقه وبحاجات متفاوته كلها فلسفه باطنيه كفريه. المدربين ذات نفسيهم عليهم هم ارائهم حتى وهم بيتوغلوا بس بايه بنسب بالاسلمه وباللغه المتاسلمه. العلاج بالريكي تطبيق مثلا من تطبيقات العلاج بالريكي، الريكي مجموعه من البرامج تدريبيه وتطبيقات بيقول لك علاجيه بتعتمد على الاعتقاد بالطاقه الكونيه وتقدم على انها تطوير للنفس وتطوير القدرات واكتساب المدربين قوه الشفاء الذاتيه وقوه العلاج لمجرد اللمس. قال لا طب ما قال لك ما النبي عليه السلام ايده لمست، انت هتجيب ايدك لايد النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده حتى الرقي قال لك عليها لنفسك انت. لكن هم بيعتقدوا بوجود طاقه كونيه وجسم اثير محيط بالجسم المادي وحتى تصويره حواليه الاحمر والازرق وبقيه الالوان البنفسجيه، وبيتصل بشبكات من مراكز الطاقه الروحيه الكونيه اللي هي الطاو اللي بتوجد في الجسم الطاقي اللي هو الطاو ده، ومقابلها في شبكات الاعصاب في الموجوده في الجسم او في البدن، ده اللي بيفسره الريكي. وده بقى لما يحصل اختلال للتوازن في جسم الانسان هيحصل الشفاء، واستعاده التوازن ده هو يشفيك بالعناصر الخمس. تطبيقات الريكي اللي بدات في اليابان واحد اسمه ميكاو ومش عارف اصلها دراسه معجزات الابراء في النصرانيه وعند بوذا، بعد يقول لك بعد 21 يوم من الصيام انا طلع الراجل دوت وقال انا جبت لكم مبادئ، بس المبادئ دي انك تدخل في طاقه الابراء الكوني ومش عارفه ايه والكلام ده، وخرج بقى يعالج الناس. وتعملت على فكرة أفلام كتيرة في نهاية التسعينات، كانت في أوائل الألفية بالشكل ده، يقول لك بس عالج الناس في الشرع وفي الدين، الحقيقة إن الشافي هو الله عز وجل. وهو بوحده بيد الشفاء. احنا بايدنا ناخد بالاسباب. تداوي عباد الله، لكن من الشافي؟ الله عز وجل، هو اللي عنده الشفاء. واذا مرضت وهو يشفيني، ده اعتقاد اصلي جواك، مش انت هتروح تلمس مش عارفه ايه وتعمل خزعبلات وطقوس فتبقى انت الشافي، او المدرب الفلاني بيعمل مش عارفه بعض الايه ويضرب لك بالحجر هنا ويضرب لك معرفش ايه هنا ويجيب لك البنادول. بس البنادول راح كده، بقت طاقه سلبيه البنادول. ايه ده كل الكلام ده؟ احنا لما بيجي نستعرض ايات اللي انا قلتها لكم الحلقه اللي فاتت بتاعه القران والسنه، فساد الكلام ده، فساد. عايز اقول لكم نص الفتوى، نص الفتوى بتاعه العلاج بالطاقه، علاج محرم، قالوا كده: لا يجوز لاحد، اسمعوا اللي بقوله لكم واكتبوه وراي، لا يجوز لاحد انه يستعملوا علاج بالطاقه، ضرب من طقوس الوثنيه الموجوده في بلاد شرق اسيا، اعمال يوميه قائمه على اداء تمارين اليوجا وهي اصلا طقوس وثنيه، قراءه كتب وترديد القسم بشكل معين كفر بالله تعالى، يجب انكاره والبراءه منه تحت اي مسمى، سواء علاج ولا علاج بالطاقه او غير الكلام ده. العالم اليوم بيشهد دعوه ونشر وترويج للبوذيه، وخصوصا في مجال العلاج والرياضه يجب الحذر منه وتحذير الناس. الزعم ان ده علاج معروف باسم الرقى، افك وزور. الرقية في الإسلام معروفة، رقية من كلام آيات من كتاب الله عز وجل من القرآن والسنة، أدعية اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل، مش على الإيمان ببوذا ولا أتباعه. الفرق ما بين الأمرين زي الفرق ما بين التوحيد والشرك وما بين الإيمان والكفر، ويجب المسلمين أن احنا نحذرهم من الاستماع للبرامج دي أو أنهم يحضروها، لأنها مفسدة للعقيدة، ملوثة للفطرة، والانخداع بيها من الدعايات للوثنية الجديدة. لما بنيجي نتكلم عن البنادول مثلا، البنادول وأبرز العقائد اللي بقوم عليها، أقول لك عقيدة وحدة الوجود، عقيدة الإلحادية موجودة في صميم الديانات الهندية، بيقول لك معتقد أصلا من نغلات صوفية، وهكذا. عندك الريكي ذات نفسه، الريكي ذات نفسه، خليني أقول لكم على موضوع الريكي عشان ما نعيدش الكلام تاني. أنا قلت هاخد لكم لحد الصفحة أهو، من أول الصفحة رقم 13. بيقول لك الريكي ذات نفسه مجموعة من التطبيقات، وهو اسم المجموعة برامج تدريبية وحاجات استشفائية بتقوم على الاعتقاد على الطاقة الكونية زي ما قلنا، وبتكسب المدربين الشفاء بمجرد الرمس، اللمس. الريكي اعتقاد بوجود الطاقة والجسم الأثيري، وكمان مرتبط بشبكات الأعصاب. الاختلال بتاع التوازن الطاقة في جسم الإنسان، استعادة توازن الطاقة وتوازن العناصر الخمسة. تطبيقات الريكي، يا ريت بس تتابعوا معايا الكلمة دي، تطبيقات اسمها من أول تطبيقات الريكي في الصفحة رقم 14. تطبيقات الريكي بدأت في اليابان على يد ميكاو، وعندك كمان قال لك إن الإنسان بيشفى باللمس. بعد الفتوى وبعد البنادول أهو اللي احنا حكيناه، فلسفة الشكرات، بيقول لك إن غير وحدة الوجود وعقيدة فلسفة الفيض معتقدوها، وإن هناك عقل كلي فضت بيه عقول عشرة. ثالث حاجة فلسفة الشكرات، ثالثا فلسفة الشكرات. بيقول لك فلسفة الشكرات ديت، احنا خلصنا كده، خلينا في فلسفة الشكرات. مراكز للطاقة الروحية، هات تحت كمان بعديها ثالثا فلسفة الشكرات. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ اللي بعديها على طول، النقطة اللي بعديها على طول. ثانيا احنا قلنا غير وحدة الوجود، ثالثا بقى فلسفة الشكرات. فلسفة الشكرات بيقول في مراكز للطاقة الروحية الكونية، المراكز ديت هي الفلسفة بتاعة العقيدة او بتاعة الفكر اللي هم بتوع الشرق. وان في مراكز مماثله في الجسم زي شبكات الاعصاب، ودولت اللي بيقولوا عليها ان الجسم الطاقي ده مرتبط بيها، مراكز طاقه روحيه ومرتبطه بمناطق في جسمك بتعرف بشبكات الاعصاب والاجسام المعروفه اللي هي الحاجات السبعه في الاديان اللي هي الشرقيه دي، او فلسفه الطاقه الكونيه اللي احنا بنشرحها من اول، وده الطاو زي ما قلنا، وبتتحد معاك مع الطاقه البشريه في جسم الانسان عبر الشبكات دي، وان واحد ان كل واحد عنده حاجه اسمها هالات اثيريه وجسم اثيري بيتناغم مع الحاجات اللي موجودة في الجسم الأثيري ده، وإن اللي موجود في الجسم ده بيتحد مع الكون الكلي ومع استغفر الله الطاو ده اللي هو الله عندهم، وبعدين بيقول بيتحد مع مراكز الكون والمراكز اللي في جسمك، وبنت بتكون صحيح الجسم، سعيد النفس، خالي من الأمراض، نجح في أعمالك، وده النظام الشكرات عندهم وبالزعم بتاعهم، وبيقول موجود عند كل الناس. قال لك في عندك 7 شكرات رئيسية مراكز الطاقة عندهم، وعندك قال لك كمان يعني الطاقة دي مرتبة على طول قناة الكوانديليني، أو إن قمة الرأس عندها من نهاية العمود الفقري لحد العصعوص اللي تحت، وكل شكرة أشبه زي ما تكون بمكان التقاء جمع كل شكرة مالتانية مع حاجة حلزونية أو طاقة حلزونية دورة في الجسم اللي هو الجسد أو البدن. علشان كده الطاقة دي اللي هي بيقولوا عليها بتنشيط المساحة المحيطة بيها ووظائف أخرى ومحددة للصحة الأعضاء الجسم الرئيسية وهكذا. كل شاكرة منهم خاصة لها ذكر أو ذكر يعني لها ذكر اسم معين، يا اسم ذكر يا اسم أنثى، صنم أو طاغوت، وله لون معين، وله نوع حجر بيتعامل معاه معين، وله ريحة خاصة، وله نوع خاص من المانترا، كلمة معينة كده عندهم وتردد بقى سونج سونج أوم أوم، أو إن لها خصائص تانية لسه أصلا ده الإنسان ممكن يعرفها ولسه ما يعرفهاش. الكلام ده توصلك للنرفانة زي ما قلت لكم اللي هي الخلود أو النجاة من الممات أو من اللي يبقى روحك خلاص متحدة بالكل. دي الفلسفة بتاعت الأجسام السبعة اللي بنحكي عنها. أنا عايزاكم ترجعوا للفتوى دي وتركزوا معايا على الكلام ده، ونعرف إن الكلام ده كلام خطأ 100%. بكرة إن شاء الله آخر حلقة في موضوع الطاقة دوت هنقول نعمل إيه، إحنا نعمل إيه كآباء وأمهات. أنا حبيت أوصف ووضح وأركز قوي على الكلام ده، كان في حاجات كتيرة في البنادول والشبكة وحاجات كتيرة في الريكي، بس طبعا يعني إيه تفصيلية، اللي عايز يفصل يرجع لكتاب دكتورة فوز الكردي، عندها بتاع 7-8 كتب منزلها في الأمر ده، يقرأ بالتفصيل عشان يعرف قد إيه إن ده مخالف. خلاص اللي إحنا بنقوله ده مخالف للعقيدة التوحيد، مخالف لتوحيد الربوبية وأفعال الله عز وجل، مخالف لتوحيد الألوهية إن الله هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، مخالف لأسماء الله وصفاته كأنك استغفر الله مستغني عن الله، وإنت استغفر الله الله اللي بترزق واللي بتعمل وهكذا. فيها استعانة بالجن، وفيها استعانة بالشياطين، وفيها استعانة بطقوس وثنية والشمان ورقصة الشمان والحاجات الخزعبلية بتاعت ده. هنعمل ايه ودورنا ايه واعمل مع اولادي ايه وازاي ان انا جابه الكلام ده، ده هيكون عنوان حلقتنا بكرة ونختم بها السلسلة، ده لو يعني الايام ما قامتش وربنا احيانا ما متناش ان شاء الله. يعني حلقتنا النهاردة انتهت، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا. خليني اخد حاجة بس قدامنا لو دقيقتين، اخد حاجة من على اللايف زي ما وعدتكم. كل الناس عمالة تقول لا إله إلا أنت سبحانك والحمد لله على نعمة الإسلام، سحر جوهر وأمينة جزاكم الله خيرا يا أمينة، زينب عمالين يسبحوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر. لازم نعرف الكلام ده جماعة عشان ما نخدعش. زينب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه فعلا يا زينب، ونستغفرك لما لا نعلمه. سمر عطية جزاك الله خيرا يا دكتور، دعواتك ربنا يحمي أولادنا من هذا الفكر ضال، ربنا يحميكم، بس ركزوا معايا لان بكره هنقول نعمل ايه ونجابه الكلام ده ازاي وايه اللي ابتدي مع اولادي، وده حفزني ان انا اعمل سلسله خاصه بالعقيده للاولاد والله والكبار كمان يسمعوها ان شاء الله باذن الله نبتدي فيها قريبا. بيرو بتقول، بيرو الراشد بتقول لو سمحت يا دكتورة إذا كان الواحد متعود على قيام الليل يجي وقت العذر الشرعي أصحب نفس التوقيت وتوضى يا عسل، واستقبل القبلة وابدأ بالدعاء والذكر، ده يتبقي زي الفل. ربنا يبارك فيك يا بيرو، وتبقي حاجة ممتازة جدا، وانت هتلاقي نفسك لو متعودة هتلاقي نفسك بتصحي لوحدك، بس ما تنسناش في الدعوات. ضحى ضحى، ضحى حبيبتنا، السلام عليكم يا دكتورة، جزاك الله خيرا. أنا حابة منك أنك تحكينا نحن وشلة صوت وصورة من دون بس مباشر، تحكي لنا برنامج زوم، ولازم تشوفينا قبل رمضان وتشوفي أشكالنا، ويا رب يا دكتورة تزبط لنا منع، ونحن وشلة الدكتور، إحنا والشلة بتاعتنا أنت ونحن. بصوا ان شاء الله باذن الله، اوعدكم باذن الله ان هيبقى في لقاءين او ثلاثه زوم، هحاول ابعت لكم رابط الزوم على الصفحه، وبخشوا في الزوم مع الصفحات وفي مواقع، ان شاء الله هعمل معاهم استعداد لرمضان وبخشوا معايا في الزوم. املي بالله، استغفر الله، اللهم امين. ايوه زينب، زينب بتقول المسيح الدجال ما ظهرش، كملي الجمله زينب. ماشي يا زينب، سير ربنا يكرمكم، ده معناه ان انتوا بتتابعوني، شكرا ليكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يحفظنا. ضحى السلام عليكم يا دكتوره، حابه مني. خلاص يا ضحى، احنا ان شاء الله هنعمل الامر ده، من الجزائر نحبك، وانا ان شاء الله جايه لكم الجزائر والمغرب قريبا، ابشروا بالخير يعني، جزاكم الله خيرا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. وسامحوني مش شايفه حاجه خالص من البرد، وربنا يعدي على خير. القاكم غدا ان شاء الله، والوسائل العمليه اللي هنعملها مع أولادنا، وإزاي ربنا ينجينا من الأمر ده. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساس